الحمد لله القوي العظيم الرقيب الشهيد، يدبر خلقه كما يشاء بحكمته، فهو الفعال لما يريد، أحكم ما شرع وأتقن ما صنع، فهو الولي الحميد، حد لعباده حدودا ونظم لهم تنظيما، وقال لهم هذا صراطي مستقيما، وقال لهم هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصار الناس على أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا ضد له ولا نديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائم بأمر الله، الناصح لعباد الله على الرشد والتستيج، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الأموال وكثرتها، لا يغرنكم رغد العيش ونضارة الدنيا وزهرتها، لا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمان، لا يغرنكم إمهال الله لكم مع تقصيركم في الواجب والعصيان. إن اغتراركم بهذا لمن الأمان الباطلة والآمال الكاذبة، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون، لقد أنعم الله علينا بالمال، وأنعم علينا بالأمان، وأنعم علينا بالرزق يأتينا رغدا من كل مكان، فهل نحن قمنا بما يجب لله علينا نحو هذه النعم؟ هل نحن قمنا بطاعة الله على الوجه الذي يرضي الله ما استطعنا؟ هل نحن انتهينا عن معاصي الله؟ هل نحن قومنا أنفسنا وأهلنا وذوينا؟ هل نحن حاولنا أن نصلح مجتمعنا من شباب وكهول وشيوخ؟ إن الأمر يحتاج إلى تأمل. يا عباد الله، إن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. هكذا يقول الله عز وجل. ونحن إذا نظرنا في مجتمعنا اليوم وجدنا المجتمع غاصا بالمعاصي إلا من رحم الله. لقد انتشرت المعاصي في مجتمع الأمة الإسلامية، وأصبح ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم. فمن الناس من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، من الناس من تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة، من الناس من ابتعدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات، من الناس من صاروا كالبهائم، بل هم أضل سبيلا، يطلبون متع الدنيا وإن أضاعوا الدين. صدوا عن سبيل الله واتبعوا سبيل الغاوين، زين لهم سوء أعمالهم فظنوا أن ذلك تحررا وتقدما وتطورا، وما علموا أن ذلك هو الرق تحت قيود الهوى، وأنه التأخر عن كل فضل إلى الورى، وأنه التدهور إلى الهاوية والردى. إن مخالفة الدين الإسلامي ليست تحررا ولا تقدما ولا تطورا، ولكنها والله تحرر من عباد الله إلى قيود رق الشيطان والهوى، وإنها تقدم إلى الهاوية وإلى نار جهنم. وإنها أعني مخالفة الدين الإسلامي تدهور إلى الهاوية. فيا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون بمحمد رسول الله، إن أسباب هذا التدهور وانتشار المعاصي بين المسلمين اليوم إنه يرجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس مع قوة الداعي إلى الباطل. فالإيمان في النفوس ضعيف، ودعاة الباطل قائمون على قدم وساق في كل مجالات الدعاية، في الصحف والأقوال وغيرها، يدعون إلى الباطل وينكرون الحق. فنسأل الله تعالى أن يعيننا عليهم، وأن يدحض باطلهم، وأن يؤخرهم إلى الورى حتى يقوم دين الله على ما يريد الله عز وجل. أما الأمر الثاني فهو ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمداهنة في دين الله عز وجل. وإن حماية دين الإسلام لا تكون أيها المسلمون إن حماية دين الإسلام لا تكون أيها المسلمون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بما أمر الله به ورسوله، والنهي عما نهى الله عنه ورسوله، بقصد النصيحة لله ولعباد الله. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله إن استقامت على دينه. واسمعوا ربكم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها المسلمون، إنكم إذا قمتم بهذا الذي أمركم الله به كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن تركتم ذلك كنتم من شرار الأمم، لأنه لا نسب بين الله وبين عباده. ولكن من اتقى الله فهو الكريم عند الله، أكرم الناس عند الله أتقاهم له. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس تعينهم الدولة، إنه واجب ألزم الله به عباده جميعا، إنه واجب على جميع الناس. إن الذي نصب الناس آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر هو الله رب العالمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير

أيها المسلمون، إن من المؤسف المروع، إن من المؤسف المروع أن نرى مجتمعنا الإسلامي أمة محمد نراهم هكذا شعبا متفككا لا يغارون لدين ولا يخافون من وبال، لا يتفقد الرجل أهله وولده، لا ينظر في جيرانه وذويه، بل تراه يرى المعاصي فيهم لا ينهاهم عنها، ويرى التقصير في الواجب فلا يتداركه. بل الأمر أشد من ذلك في بعض الناس إذا رأوا من أولادهم الشباب الصالحين، سواء كانوا إناثا أم ذكورا، إذا رأوا منهم صلاحا ذهبوا ينبذونهم بالألقاب السيئة، يقولون لهم: أنتم مشددون، أنتم متنطعون، أنتم موسوسون، حتى يضيقوا عليهم أشد الضيق. نسأل الله العافية. إن هؤلاء لأجهل من حمرهم التي يركبونها. إن الذي ينبغي للإنسان، بل الذي يجب عليه إذا رأى من أولاده وأهله صلاحا، أن يحمد الله على ذلك، وأن يشجعهم عليه، وأن يكافئهم بقدر ما يكون فيه الدفع لهم إلى الأمام. هكذا ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه، الناصح لأهله. أفلا يتذكر هؤلاء السفهاء أنهم إذا ثبطوهم عن القيام بهذا الأمر الجليل، عن القيام بطاعة الله، أنهم سوف يأثمون وسوف ينالون العقاب من الله عز وجل إن لم يتداركهم الله برحمته. أفلا ينظر هؤلاء، بل أفلا يسمع هؤلاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أفلا يحمدون الله على صلاح أولادهم حتى يوفق الأولاد للدعاء لهم بعد مماتهم؟ أيها المسلمون، إن هذا أمر ينذر بالخطر، لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في السرف. يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم إنا نسألك أن تهدينا جميعا، اللهم اهدنا جميعا، اللهم اهدنا شبابا وكهولا وشيوخا، ذكورا وإناثا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم هيئ لنا الخير، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم أبرم لأمتنا أمرا يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم من كان منا زائغا عن سبيلك فاهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نقول قولنا هذا: ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، إن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فوعد الله عز وجل الشاكرين بالزيادة وتوعد الكافرين بالانتقام حيث يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال الله تعالى في آية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة ألم تروا ما أصاب كثيرا من الناس في هذا العام من النقص في الأموال حتى أصبحوا بعد الغنى فقراء وبعد العز أذلا. ذلك الأمر الذي ينذر بالخطر فإن النعم لا تدوم أبدا مع كفرها اللهم إلا أن يبقيها الله تعالى استدراجا للإنسان حتى إذا أخذه لم يفلت. إن هذا الذي أصاب الناس من ضيق العيش عند كثير منهم ومن الأمور التي تنذر من الخطر في المستقبل إنه لإنذار لمن كان له قلب. إنه ينبغي لنا بل يجب علينا ألا تمر بنا هذه الأمور وكأنها أمور طبيعية وألا نلجأ إلى الأسباب المادية في إزالتها ومعالجتها. إن الواجب علينا أن نعالجها بالتفكير في أنفسنا فيما أضعنا من أمر الله حتى نرجع إلى الله عز وجل حتى نقيم معوج ونصلح ما فسد. فإن الله تعالى قد نبهنا إلى ذلك في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن فتن الحروب حولنا كما تشاهدون وإن الضائقة العالمية في الاقتصاد لأمر صار يهدد كل دولة. لذلك يجب علينا أن نفكر مليا وأن نرجع إلى الله وأن نقتصد في الإنفاق وأن لا نسرف. لقد كانت النعم ولا سيما في الولائم لقد كانت تؤخذ في القلابيات لترمى في البر لا ينتفع بها أحد بل هو إضاعة للمال. ولكننا مع الأسف الشديد كأن هذا أمر نتيجة للغنى الذي أصاب الناس وللترف الذي صاروا يتسابقون فيه. وإن العاقل لينظر في الأمور ويقتصر على ما يحصل به الكفاية وما لا يكون مشينا له أمام إخوانه وزملائه. فيا أيها الناس ليس اليوم كالأمس إن على الإنسان أن يقدر للظروف مقاديرها وأن يحكمها ويتقنها حتى لا يكون سفيها وأن يرجع إلى الله عز وجل في أموره كلها وأن يعلم أن النعمة لا تدوم خصوصا إذا استمر الناس في معصية الله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لشكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المنتفعين المعتبرين بآياتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمون إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمورنا بطانة صالحة، اللهم هيئ لولاة أمورنا بطانة صالحة، اللهم هيئ لولاة أمورنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الشر وتبعدهم عنه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانتهم غير مستقيم على دينك ولا ناصح لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين، وألق في قلوبهم بغضة حتى يبعدوه ويستخلفوا بدله من هو خير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب لنا دعاءنا، اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، يجاهدون بذلك لتكون كلمتك هي العليا. اللهم انصر المجاهدين بالعلم والبيان والسلاح يا رب العالمين. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.